فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهذه الآية شبيهة بالآية التي وردت في سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، سلوني من مالي ما شئتم. حديث صحيح البخاري. كذلك روى البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل في بياض، ألا إن آل ليسوا بأوليائي، إنما وإنما أداة حصر، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم علي رحم أبلها ببلالها، أصلها بحقها، أبلها من الإيمان البلل، من النجاوة، من النداوة. ولذلك قال في الحديث الماضي: سلوني من مالي ما شئتم. وهنا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يعني هي الأعمال. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. انت عارف اللفحة التي تكون في الأول يتساقط معها الجلد كما قال أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرق بينه، الجلد كله يتساقط يتهاوى. انت عارف بتفتح حاجة حلة سخنة مثلا بتغلي على النار ويطلع هب هذه الحلة يفعل هذا، فما بالك بالنار نفسها. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه. الموازين بتوزن فيها الايه؟ يا إما العمل، يا إما الصحف التي تكتب فيها الأعمال، يا إما العامل نفسه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. يعني إذا هي الأعمال، مدار الأمر على الأعمال. روى الإمام مسلم بالإسناد الصحيح، أستغفر الله، روى الإمام مسلم قلت باب الإسناد الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله، هذا هو محل الشاهد، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ذلك لأن الله عز وجل لو أن الإنسان، شفت حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. إن كان قد امتنع عن هذه السيئة خوفا من الله عز وجل، هذا في حد ذاته من مراتب العبودية والطاعة لله والطاعة لله. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإن عملها، إن هم بالسيئة فعملها، كتبت له سيئة كاملة؟ لا، كتبت له سيئة واحدة. شوف التخفيف حتى في التعبير، كتبت له سيئة واحدة. فلذلك قال أهل العلم: فالويل لمن غلبت أحاده عشراته، الويل لمن غلبت أحاده عشراته. فهذه: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من نفس التنفيس هو التخفيف. يعني واحد مثلا يحتاج إلى عشرة لا تستطيع أن تساعده بالعشرة، ثم أعطيته ثلاثة أربعة خمسة على قدر وسعك وطاقتك، ده تنفيس. إن أعطيته العشرة هذا تفريج، تفريج. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما في الدنيا، وهذا الستر يشمل المسلم في حال حياته وبعد مماته، إن حضرت غسله مثلا فبدت لك شيء من سوءة من سوءاته بدت لك، اكتمها، اكتمها لا تفضحه، لأن الجزاء من جنس العمل. لا تتبع عورات المسلمين واستر عليهم ولا تغضبهم، إن فضحت فضح الله عز وجل. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. أنت رأيت أو سمعت حديث النجوى، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كيف أن الله عز وجل يقول: فإني، أنت حافظين الحديث فاكرينه؟ لما سأله في سائل، سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره، ثم يقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقر، لا يستطيع أن ينكر شيئا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له ربه عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر أو المنافق فيقول الأشهاد، ثم يعطى كتابه بيمينه. وأما الكافر أو المنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلعنة الله على الكاذبين. المؤمن بعد أن يبشر بهذا: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وتمحى من صحيفته، هذه السيئات تمحى من صحيفته، حينئذ كما قال، كما ورد، يقول: ها أمقرأ كتابية، ها أمقرأ كتابية. خلاص، حاجة تدعو إلى المباهاة وإلى المفخرة. إني ظننت أني ملاق حسابية، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. طيب، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هناك أناس مثلا يعني دائما يستوفي ولا يراعي الناس ولا يقبل أعذارهم وما إلى ذلك. وهناك من يقول: والله نتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا، ما يهمش، دي كلها تجارة مع الله، والجزاء من جنس العمل. الأدلة على هذا كثيرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. من سمع سمع الله به مسامع خلقك فضيحت والعياذ بالله. وهنا اكتشاف الحديث: الستر يقابل بالستر، التنفيس يقابل بالتنفيس، التفريج كما ورد عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهكذا، إذا من أراد أن يستر الله عز وجل عليه، من أراد أن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة فليستر على الناس، يستر على الناس، ما يفرحش إن هو. وهذا سيأتي إن شاء الله حين نتكلم عن الإيه، عن الصراط والآيات التي في سورة الحديد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلاحة أن تنحسر، أن تتقلص شفته العليا إلى وسط رأسه، وأن تتدلى شفته السفلى حتى تضرب صرته. شوف الشكل يبقى عامل ازاي. تجيب الرنجاب حطها على النار تلاقيها بتطقطق، وبعدين تجيب بتاع بيفتح على الناحيتين ويظهر ايه اللحم. فما بالك بجهنم، نسأل الله السلامة والعافية يا رب. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. شوف الكلام بتاعهم يوم القيامة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل ينفعهم هذا؟ واقعا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ده كلام جميل جدا، ينبغي، ده متعلق بالرب عز وجل، ينبغي أن يوضع على العين وعلى الرأس. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يباغتهم عز وجل بسؤال يتجرؤون معهم كؤوس الندامة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يعني إيه تعالى الله الملك الحق؟ لأنه منزه عن العبث سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. زي كيف تظن هذا بالله؟ وإن أناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا كنا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ربنا يعمل معاك كده؟ يقول لك أنا أصلا أحسن الظن بالله؟ ربنا ما تعملش معاك كده سبحانه وتعالى. ده الرب الإله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أنا واحد يكلمني فقلت له لا تبرر، فإن الذي خلقك سبحانه وتعالى والذي سيحاسبك على كل شيء يعلم عنك كل شيء، فما تشغل، لا تشغل بالك به، اشغل بالك بسوق المعاذير التي تقبل عنده عز وجل. لا يكفي أن تجهز عذرا، بل لابد أن يكون العذر مقبولا بين يديه تبارك وتعالى. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أهو بيعتذر أهو. قالوا استغفر الله. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر قوله تبارك وتعالى. المهم هنا أنهم اعتذروا بعذر مرفوض. مرفوض. مش كل واحد يقول لك، يعني مرة واحد بيسأل الشيخ بيقول دلوقتي هذا العطر فيه كحول، فيه كحول والكحول هو الخمر، أستعمله؟ فقلت الشيخ، قال له ما هو انت مضطر ايه اللي يواجه الاضطرار؟ ما هو انت مضطر بقى، مضطر يعني ايه؟ ايه يواجه الاضطرار هنا؟ ده راجل بيسألك كن أمينا وأنت توقع عن الله عز وجل. العلامة ابن القيم رحمه الله ألف كتابا عظيما بعنوان إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب نفيس، إعلام الموقعين عن رب العالمين. فيشغل، ينبغي أن ينشغل الإنسان. تذكرون عبارة سفيان الثوري؟ حد يقدر يقولها؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فافعل. وقال تعالى في الكافرين ومن خفت موازينه، خلاص يبقى في الآيات، آية الأعراف تشبه إلى حد ما آية المؤمنون. فمن خفت موازينه، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الساعة واقفة للأسف الشديد. هشوفها ازاي. طيب، وقال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ده الجزء الثاني بقى، اللي هو ايه؟ كيف توزن الأعمال؟ جمهور أهل السنة على أن هناك ميزانا يوم القيامة توزن فيه. احنا قلنا ايه؟ يوزن فيه العمل. طب العمل ده عرض، عرض، كيف يوزن؟ ألا يجوز في حق الله تبارك وتعالى أن يحول هذه الأعراض إلى أجسام؟ وإحنا نتكلم عن عذاب القبر. ذكرت حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود بإسناد على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وهو طويل: ثم يدخل عليه رجل، على المؤمن، ربنا جعلنا منهم، ثم يدخل عليه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: أبشر بما يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. أو في سورة إيه؟ رجل. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الآخر بقى العياذ بالله يدخل عليه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح والعياذ بالله، فيقول له: أبشر بما يسوءك. وهو بعد في النهاية يقول: أنا عملك السيء. فيقول: رب لا تقم الساعة، لا تقم الساعة. أو كذلك الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث رواه مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا بصاحبه يوم القيامة، يأتي شفيعا بيشفع. اقرأوا الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير مصفوفة تشفعان لأصحابهما إلى آخر حد. واقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، اللي هم السحرة لا يستطيعون البقرة. يبقى إذن باب التحول إلى إيه؟ تحولت إلى أعراض الأعمال، تحولت إلى أعراض زي ما أنت شايف. والقرآن يأتي القرآن في سورة شاب شاحب يوم القيامة، فيقول صاحبه، يقول له صاحبه: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أظمأت نهارك وأيقظت ليلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيأتي في سورة إيه؟ شاب شاحب الوجه. إذن يجوز أن تنقلب الأعمال إلى إيه؟ إلى أعراض، الأعراض إلى أجسام. كل ذلك حق الله عز وجل جائز، ربنا لا يعجزه شيء. أو توزن صحيفة الأعمال، توزن صحيفة الأعمال. حديث، تعرف حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، 99 سجلا سجلات تملأ ما بين السماء والأرض، توضع في كفك وتوضع له بطاقة فيها الشهادتان في الكفة الأخرى، فطاشت السجلات. يعني إذا اللي بيوزن هنا إيه؟ صحيفة العمل، أو يوزن العامل نفسه، العامل نفسه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين ضخم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله، ده هو يتوزن هو نفسه. ولما ضحك الصحابة كما روى الإمام أحمد، لما ضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود، هذا الحديث في المسند عن ابن مسعود نفسه رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: تضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده، إنهما لأثقل في الميزان من أحد. كل هذا جائز وجاءت به الأدلة الصحيحة، فينبغي أن نعتقده اعتقادا جازما. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه الآية قرأها صلى الله عليه وسلم حين قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم تلا قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان، وأنها ترجح بتسعين سجلا من السجلات من السيئات، كل سجل منها مد البصر. يا لطيف يا رب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقيل إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن لما نعلم أن كفة الحسنات، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، إن رجحت كفة الحسنات يبقى صاحبها فين؟ في الجنة، ربنا يجعلنا منهم. وإن رجحت كفة السيئات في النار. وإن تساوت الكفتان فهذا من أصحاب الأعراف، هذا من أصحاب الأعراف. يبقى لا تاني، وأكد على المعنى الذي ذكرته في المرة السابقة: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قولوا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا. على الصعيد الآخر: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. ما تقولش ده أصل من اللمم، هو اللمم ده إيه؟ من المباحات، من المندوبات، من المحرمات. اللمم من المحرمات باتفاق أهل العلم. فإياكم وكلام علماء السوء، علماء آخر الزمان، الشيخ اللي بيقول لك يعني وصل به الاستخفاف يعني إلى أن يقول يعني وأفضل إلى ما قدم، يعني إن قبل فتاة ليست متزوجة فلا شيء، هذا من اللمم لا شيء. يعني إيه؟ طب بنتك يعني ممكن يقول لك ما عنديش مانع، دياثة والعياذ بالله. ما دليل الصراط من الكتاب؟ قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إلى آخر الآيات في سورة الحديد. تصور الصراط كما قال جابر رضي الله تعالى عنه، كما قال ابن مسعود، استغفر الله، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الصراط قال طرفه ينتهي في الجنة وطرفه الآخر بين أيدينا، يعني الصراط ده طرفه في الدنيا والطرف الآخر فين؟ في الجنة. وعن يمينه جواد وعن شماله جواد منعطفات، وثم رجال، رجال بتوع النواصي، ثم رجال، ثم يعني عندنا عند هذه المنعطفات يدعون من مر بهم، فمن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. شوف الدقة في الكلام، فمن أخذ على الصراط، يعني مسألة تحتاج إلى معونة من الله. ما أنت تقول 17 مرة على الأقل اهدنا الصراط المستقيم، ومن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، انتهى به إلى النار. فأنت خليك مستحضر هذه القصة. الطرف اللي في الدنيا ورد في مسند الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة. مستحضر المسألة في ذهنك، الصراط في النص، سوران على الجانبين، فيهما أبواب مفتحة، لكن هذه الأبواب عليها سطور مرخاة، وداع على رأس الصراط يقول استقيموا على الصراط جميعا ولا تتعوجوا، فرش يمين وشمال، وداع فوق الصراط إذا أراد أحد أن يفتح بابا من تلك الأبواب قال له ويلك أو ويحك، ورب اللفظين، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. قال عليه الصلاة والسلام فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى هم دول الاثنين اللي بيحموك بإذن الله تبارك وتعالى، كتاب الله عز وجل، لأن القرآن كله بيدعوك إلى إيه؟ الاستقامة، يدعوك إلى الاستقامة، إلى التوحيد ولا وازمة. حتى القصص، قصص القرآن، أو إن هذا لهو القصص الحق، قصص القرآن كل دائر على التوحيد، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فهذا كتاب الله عز وجل، وادعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، تقوى الله عز وجل، الخوف من ربنا، ويحك لا تفتحه أو ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. خدت بال سيادتك؟ وعلى جنبتي الصراط سوران، سوران، السوران دول هم ايه؟ حدود الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى في سورة البقرة تلك حدود الله فلا تقربوها، الاثنين في سورة البقرة، فلا تقربوها. ازاي لا نتعداها وازاي لا نقربها؟ ان كان الكلام عن المباح يبقى ان تعديت المباح هيحصل ايه؟ هتقع في المحرم غير المباح. فهنا ياتي التعبير فلا تعتدوها، لكن ان كان الكلام عن المحرم فان ربنا سبحانه وتعالى قال لك فلا تقربوها، لا تقربوها، اياك لا تقربها. الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي شبه التشبيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الراعي اللي جايب بغنمات، الحمى ده اللي هو حمى الملك، الأرض بتاعت الملك. انت شوف لما عندنا في مصر مثلا لو اقتربت من منزل الرئيس كده بالغلط، يا ويلك يا سيد ليلك، يطلع عليك الزبانية من كل مكان ياخدوك، ما فيش تشبيه، وانت ايه اللي جابك، وانت ساكن فين، واهلك اسمهم ايه، قصه كبيره. شوف بقى حمى، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، محارمه. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: انما سموا بالمتقين لانهم اتقوا ما لا يتقى، خوفا منه سبحانه وتعالى، لانهم اتقوا ما لا يتقى، ما لا يتقى. خلي بينك دايما وبين الحرام مساحه، لكن تقف على الشفير، يا اما يقع يا اما ينجو، ده انسان بيخاطر بدينه، بيخاطر بدينه. هذا هو الحديث. طيب خلي بالك بقى، امشي. احنا قلنا ان الصراط في الدنيا هو كده اهو، يتم الصراط ده ماشي لحد ما يصل الى جهنم. الامام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق قال: باب الصراط جسر جهنم. فضل بايه او فتأت بايه؟ 37. إن الله وإن إليه راجعون. إذن سأذكر الحديث، الحديث طويل وفيه فوائد، سأذكر الحديث وعلى حسب ما تيسر من وقت بقى. قال: باب الصراط جسر جهنم. وأورد في ذلك الباب حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. شوف العدل الإلهي، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس. رواية البخاري كده، لكن هي في رواية تانية في يعني في في مقدر محذوف بيانات في رواية أخرى: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإن أتانا ربنا عرفناك. فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعون. ويضرب جسر جهنم، قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، هذا ده يوم الخوف والرعب. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبه تلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ يسأل أصحابه عليه الصلاة والسلام، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، إنه يقع في جهنم والعياذ بالله، ومنهم المخردل ثم ينجو. عمال هيقع وبعدين يلحق نفسه من الناحيه دي، هيقع من الناحيه الثانيه، لان الصراط كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ذكر لنا أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. أدق من الشعرة وأحد من السيف، اديني عقلك ازاي بس أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ صدق وتحتك ايه بقى؟ نار جهنم. والله انا من قراءة الحديث ده، انت عارف مركز التجارة العالمي برجين، تصور كده، مش هنحط حاجة أحد من الشعرة، أدق من الشعرة وأحد من السيف، لا، لوح في الدور 20 يقول لك عدي من أحد البرجين إلى البرج الآخر، ده الإنسان يموت 100 مرة، من الذي يستطيع إلا القلة القليلة النادرة؟ نسأل الله السلامة. به كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم. خلي بالك من الحتة دي، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، دي آخر دفعة خرجنا من النار اهي. لما ربنا يأمر الملائكة بإخراجهم كيف يتعرف عليهم الملائكة؟ أعضاء السجود، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، امتحشوا يعني تفحموا، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. تعرف لما يبقى ترعى كده ماشي وعلى جوانب الترعى تلاقي في نبات طالع كده، نبات الحبة في حميل السيل. ويبقى رجل، لان خلاص دي اخر دفعة خارجة من النار، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. انت عارف بعمل ينظر الى النار والهب وبتاعها طالع عليه، الهب طالع، قد قشبني ريقها، يعني ايه قشبني؟ كظمني. يعني ايه كظمني؟ لما واحد يقعد يكون ما بيدخنش يقعد مع ناس بتدخن، اول ما يبتدي يشم الدخان ده يحصل ايه؟ يقزمه عند بيت هيتخنق وعمال يكح ويصعل وعينيه تدمع وما الى ذلك. وأحرقني ذكاؤها، النار كل ما بتحمي تحمى عمال طالع عليه صهد جهنم. قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو حتى فيقول يا رب العزة سبحانه وتعالى لعلك إن فعلت أن تسألني غيره، يعني لو صرفت وجهك عن النار هتكتفي كده، لعلك إن فعلت أن تسألني غيره، فيقول لا يا رب عزتك، لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. فإذا نظر إلى باب الجنة فيقول يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول له عز وجل أليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيظل يزعم حتى يقول عز وجل أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ فيأخذ عليه سبحانه وتعالى المواثيق والعهود ألا يسأله غير ذلك، ثم يقربه إلى باب الجنة. فإذا قرب من باب الجنة ونظر إليها وإلى ما فيها يسكت ما شاء الله أن يسكت؟ مش قادر. ثم يقول يا رب أدخلني الجنة، يا رب أدخلني الجنة، فيقول ويلك يا ابن آدم، أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك ما أغدرك. تقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الرب عز وجل حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها. فإذا دخل قيل له تمنى من كذا، انت عارف بقى ابن آدم لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، تمنى من كذا فيتمنى، ثم قال تمنى من كذا فيتمنى، وهكذا حتى إذا انقطعت به الأماني مش لاقي حاجة خالص بقى. قال له لك هذا ومثله معه. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا، آخر واحد يدخل الجنة. قال عطاء وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما لا يغير عليه شيئا من حديثه، أبو هريرة بيحدث وأبو سعيد قاعد لا يغير عليه شيئا من حديثه، إلى أن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لك هذا ومثله معه، ومثله معه. فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا وعشرة أمثاله، أنا سمعت بيقول لك هذا وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لكني حفظت ومثله معه. انتهى الحديث، انتهى الحديث، وهو يبين سعة رحمة رب العالمين. ذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وبالتالي فهو آخر أهل النار خروجا من النار. وقد ورد ما يفيد أن ذلك الرجل هو الذي جمع أبناءه وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. الحديث احنا نقولنا أن الحديث متواتر في الصحيحين والسنن والمسانيد، وهو من عند جماعة من الصحابة كتير، حذيفة، أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، أبو بكر وغيرهم كتير رضي الله تعالى عنه. إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبنائه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، كنت أحسن أب في الدنيا. قال فإني لم أعمل خيرا قط. نحن بس عايز نتدبر لحظة دنو الأجل بقى، الإنسان يشعر أن إيه، أن خلاص الروح هتطلع. أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحدقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا. فإذا كان يوم عاصف، يوم بقى الرياح والأمواج والدنيا عصير تسونامي، ثم انتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق وربي لتفعلن، فلما مات فعلوا ذلك فعلا. فقال الله عز وجل كن، أراد أن يهرب من الله عز وجل، فقال الله عز وجل كن. فإذا هو رجل قائم قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، خشيتك يا رب، خايف منك. فما لبث أن تلفه برحمته. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هناك من الروايات ما يفيد أن ذلك الرجل هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، يعني الرجل الذي تحدثنا عنه في هذا الباب، باب الصراط جسر جهنم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.